سمعت شيخ الذين ينادون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء بقولهم الصلاة جامعة، هل عليهم في ذلك من شيء؟ لا ولا هذا أصلا ينبغي كره، لأن في الحد الشرعي يجدها فلا ينبغي يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراوية، كل هذا لا ينبغي. يقال هذا في صلاة الكسوف الصلاة الجامعة فقط. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينادى الأهل الصلاة الجامعة، هذا خص بالكسوف. نعم بالخسوف مثلها قمر الشمس جميعا. جزاكم الله خيرا. وكان إذا أراد يجمع الناس لأمر مهم قال الصلاة الجامعة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. كان يجمعهم لأمر مهم نادى فيهم الصلاة الجامعة ليحدثهم بأمر مهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بصلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا يشرع شيء من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من فعله هل ينكر عليه؟ يعلم هذا غير مشهور. قال جابر رضي الله عنه من يصلى العيد بلا اذان ولا اقامه. اللهم صل على محمد. الاستسقاء. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.